السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه يستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فالاستقراء التام يصدق إذا ما درسنا جميع أفراد الموضوع ولاحظنا اشتراكها جميعا في تلك الخاصة. كان الكلام في بيان أقسام الاستدلال، وقلنا أن الاستدلال تارة يكون السير فيه من جزئي إلى جزئي، وذلك لوجود المشابهة بين الجزئين أو بين الموضوعين، وأخرى يكون السير من الجزئي إلى الكلي أو من الخاص إلى العام، وهذا ما يسمى بالاستقراء. وثالث ما يكون السير من الكلي إلى الجزئي أو من الكلي إلى الجزئي أو من العام إلى الخاص، وهذا ما يسمى بالقياس. وذكرنا بالأمس بأنه دائما النتيجة القياس النتيجة إما أصغر من المقدمات وإما مساوية للمقدمات، وأما بخلافه النتيجة في الاستقراء فإن الاستقراء دائما النتيجة تكون أكبر من المقدمات المأخوذة في عملية الاستدلال. فمثلا في الاستقراء نقول: هذه القبعة تتمدد بالحرارة، هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، وتلك القطعة الثانية تتمدد بالحرارة، والقطعة الثالثة تتمدد بالحرارة، وباعتبار الاصطلاح الرياضي سين قطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، سواء كانت 10 أو 100 أو مليون أو أي عدد آخر، في النتيجة العدد الذي جربناه واستقرأناه من قطع الحديد وجدنا أن هذه القطع من الحديد تتمدد بالحرارة. النتيجة التي نأخذها ما هي؟ كل قطعة من الحديد أو كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة، وهذه القضية سورها موجبة كلية، يعني كل ما صدق عليه أنه حديد فهو قابل للتمدد بالحرارة، سواء ما كان من قطع الحديد أو ما هو موجود من قطع الحديد أو ما سيوجد من قطع الحديد الأخرى في المستقبل. فمن الواضح أن هذه النتيجة هي أكبر من المقدمات التي استقرأناها. نحن استقرأنا قطعة أو قطعتين أو ثلاث أو مئة أو مليون أو أي عدد من آخر. من هنا يقولون بأن الاستقراء الناقص دائما لا يمكن أن نتيجته لا تكون يقينية لوجود هذه الثغرة بين المقدمات وبين النتيجة. المقدمات خاصة أصغر والنتيجة عامة أو أكبر. وخلافه في القياس، عندما نأتي في القياس أو ما يسمى في الاستنباط أيضا بالاصطلاح، نجد بأن النتيجة دائما إما مساوية للمقدمات وإما أصغر من المقدمات. تقول: زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت. زيد يموت أصغر أو كل إنسان يموت أصغر؟ لا إشكال ولا شبهة أن زيد يموت أصغر من قولنا كل إنسان يموت. وهكذا الأمثلة التي ذكرت لبيان أن النتيجة في القياس في بعض الأحيان تكون مساوية للمقدمات المأخوذة في الصغرى والكبرى. من هنا قالوا في محله بأن النتيجة في القياس دائما تكون مستقبلة في المقدمات، فلا توجد ثغرة بين المقدمات وبين النتيجة، لأن هذه النتيجة أصغر من المقدمات المأخوذة في الاستدلال، إذا لا توجد هناك فقرة لا توجد هناك ثغرة. من هنا قال المنطقيون أن القياس يفيد اليقين بخلافه في الاستقراء، فإنه لا يفيد اليقين. لماذا؟ لوجود هذه الثغرة في الاستدلال الاستقرائي وعدم وجودها في الاستدلال القياسي. قال فالاستقراء التام يصدق إذا ما درسنا جميع أفراد الموضوع. طبعا إذا استطعنا أن يكون عندنا استقراء تكون النتيجة مساوية للمقدمات، يعني استقراء تام بعد لا استقراء ناقص، نعم تكون النتيجة مفيدة لليقين. ولكنه بعد هذه لا يوجد فيها شيء إضافي. نحن إذا فرغنا أن ما هي نوعية كانت لها مليون فرد وجربنا هذه المليون، جربناها وجدناها أنها تشترك في خاصية واحدة. إذن عندما نقول كل أفراد هذه المائية فيها الخاصية الكذائية، هذه توجد فيها نتيجة جديدة؟ لا يوجد نتيجة جديدة، بل النتيجة هي نفس المقدمات، ولكن هناك بالتفصيل وهنا ماذا؟ بنحو إجمال. ومن هنا قالوا أن الاستقراء إذا كان استقراء تاما فالنتيجة تكون مفيدة لليقين، ولكنه نادرا ما يحصل هناك استقراء تام. والمناطق عندما يقولون أن الاستقراء لا يفيد اليقين مرادهم الاستقراء الناقص لا الاستقراء التام. فلهذا هو يقول الآن المصنف، يقول نحن لا نستطيع أن نستقرأ أفراد ماهية واحدة جميع أفرادها نستقرأها حتى نستطيع أن يكون عندنا استقراء تام. نحن دائما في الأعم الأغلب لا أقل الاستقراء عندنا استقراء ناقص، فتوجد في تلك الثغرة. فالاستقراء التام يصدق إذا ما درسنا جميع أفراد الموضوع. فإذا استطعنا أن يوجد عندنا استقراء تام فالنتيجة اليقينية، ولكن أنى لنا ذلك أن يوجد عندنا استقراء تام؟ ولاحظنا اشتراك جميع الأفراد جميعا في تلك الخاصة. ومن الواضح أن هذا الأمر لا يتيسر عمليا، وإن كان من الناحية النظرية ممكن أنه إذا كان عندنا استقراء تام فالنتيجة اليقينية، ولكن في العمل لا توجد عندنا مثل هذه الحالة. لأنه حتى لو فرضنا أن جميع الأفراد المعاصرة لماهية معينة يمكن دراستها، فإنه لا يمكن إطلاقا إخضاع الأفراد الماضية لتلك الماهية والتي يضمها المستقبل للدراسة والتحقيق. افترضوا كما يضربون هذا المثال، الشيخ يضرب هذا المثال، نحن استقرأنا أي حيوان وجدنا أنه في حال المضغ يحرك الفك الأسفل، ولكنه لعله هذا الحيوان، افترضوا الحيوان البقر أو الغنم أو أي حيوان آخر، عندما استقرأناه يحرك فكه الأسفل، هذا الذي استقرأناه، لعله يوجد غنم في المستقبل عندما يأكل يحرك فكه الأعلى. لا دليل على ذلك، لا دليل على نفي ذلك. أو لعله استقر أنه في المستقبل لم يوجد، ولكنه لعله كان في الماضي ولم نحفظ عليه. إذن الاستقراء التام عمليا غير ممكنين. فلهذا يقول وعلى الأقل، يقول حتى أنه لو لم نقل أنه كانت له أفراد ماضية أو كانت له تكون لهذه الماهية أفراد مستقبلية، احتمال أن يوجد لها أفراد موجود أو ليس بموجود ليس بممتنع أن توجد لهذه الماهية أفراد في المستقبل. وإلا لو كان وجود أفراد لهذه الماهية ممتنع لما وجدت أفرادها في الحاضر أيضا. إذا فرض أن أفراد هذه الماهية ممتنعة بالذات، وكما أنها ممتنعة في المستقبل أو ممتنعة في الماضي، تكون في الحاضر أيضا ممتنعة. وعلى الأقل فهناك احتمال بوجود أفراد لهذه الماهية في الماضي أو أنها سوف توجد في المستقبل. وأما الاستقراء الناقص فهو يعني مشاهدة أفراد كثيرة لماهية معينة وملاحظة خاصة مشتركة بينها. يعني أن نلاحظ هذه القطعة من الحديد وهذه القطعة من الحديد وهذه القطعة من الحديد، أو نجرب أثر هذه الحبة من الأسترين على زيد وأثر هذه الحبة من الأسترين على عمرو، نجد أنه جميعا يبتلون بمرض واحد أو بصداع أو يشفون من الصداع. هذا استقراء ناقص وملاحظة خاصة مشتركة بينها، ثم تعميم هذه الخاصة لتشمل جميع أفراد الماهية الواحدة. وقلنا بأن الدليل الاستقرائي مبتلا بتلك الثغرة، أنه من أين لنا الحق أن ننتقل من الخاص إلى العام؟ العاقل من أين يحكم لنا بهذا الحق أننا نتجاوز نفر هذه الثغرة ونقول أن القانون كلي، مع أن الذي استقرأناه، مع أن الذي لاحظناه، مع أن الذي وقعت الملاحظة عليه لم تكن إلا الأفراد الجزئية ولم يكن إلا الخاص. وهذه هي الوظيفة التي قامت بها أو قام بها الأستاذ الشهير الصادق قدس سره الشريف في كتاب الأسس المنطقية. حاول أن يردم هذه الثغرة، قال بأنه هناك قوانين في العقل البشري يجوز لنا أن ننتقل من الخاص إلى العام. فالدليل الاستقرائي أيضا مفيد لليقين خلافا للمنطق الأوروبي الذي كان يرى أن الدليل الاستقرائي غير مفيد لليقين. الفتح الذي فتحه الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف هو هذا، أن المنطق الأورسطي لمدة 2000 سنة بكل ما أوتي من علماء ومحققين وفلاسفة وحكماء ومناطق كلهم لم يستطيعوا أن يوجدوا قانونا في العقل البشري أو يكتشفوا هذا القانون في العقل البشري، أنه هل يحق للعقل البشري أن ينتقل من الخاص إلى العام وأنه توجد ثغرة أو لا توجد ثغرة. المنطق الأوروبي كان يتصور أنه توجد ثغرة في الدليل الاستقرائي، فلهذا لا يمكن أن يكون مفيدا لليقين بخلافه ما ثبت في الأسس المنطقية للاستقراء. هناك السيد الشهيد أثبت بأن هذه الثغرة وإن كانت موجودة إلا أن هناك قوانين في العقل البشري تصحح له أن ينتقل من الخاص إلى العام، وهذا الانتقال أيضا يكون يقينيا لا أنه يكون مفيدا للظن كما يقول المنطق الأوروبي. فلهذا قال ولكن المصنف، ولكن مثل هذه الحركة الفكرية لا تؤدي إلى اليقين. لماذا؟ لأن وجود تلك الثغرة، لأنه يبقى احتمال ولو كان ضعيفا جدا، ماذا؟ بعدم وجود هذه الخاصة، بعدم وجود هذه الخاصة في الأفراد التي لم تتم دراستها. إذن وبناء على هذا فإن الاستقراء بجميع أقسامه، بجميع أقسامه مراد الأقسام القسم التام أو الاستقراء التام، يعني جميع أقسام الاستقراء الناقض، لا يؤدي عمليا إلى نتيجة يقينية لا يرتفع إليها الشك. قلنا وهذا هو الذي لا يقبله الأستاذ الشهيد قدس سره، حيث يقول لا، أن الاستقراء الناقض، نعم السيد الشهيد بحث على أسس منطقية لو ندرس 3-4 سنوات حتى نفهم النظرية. أنا هنا عندي حاشية أكتب هنا يرد بما ورد في الأسس المنطقية لأستاذنا الشهيد الصدر. هذا الكلام إنما يتم بناء على النظرية الأورسطية في المنطق، وأما بناء على نظرية الأسس المنطقية للاستقراء، لهذا شوف تعبير الكتاب أيضا الأسس المنطقية للاستقراء، يعني هل يوجد عندنا أساس منطقي يصحح لنا أن الاستقراء يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ بس الإخوة يسمحون إحنا دقيقتين أو 3 نتكلم أن فائدة هذا الكتاب إن شاء الله إذا وفقوا هذا الكتاب يدرسه على بعض يد الأساتذة الكبار، وإن الكتاب أدق مما أنه يستطيع الإنسان أن يطالع بنفسه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال للعلماء الطبيعيين، يعني الذين يشتغلون في العلوم الطبيعية، في الفيزياء، كيمياء، رياضيات، يعني علومهم علوم تجريبية، علومهم علوم حسية، قال لهم أنتم عندما تستقرئون 1000 حالة تجدون أن الدواء الكذائي يفيد الشفاء من المرض الكذائي. بأي حق علمي تعممون هذا القانون إلى كل أفراد البشر؟ ما هو أساسكم المنطقي؟ أنتم استقرأتم 1000 حالة، لعله في الحالة 1001 توجد خصوصية هذا الدواء يكون مضرا له. إذن أنتم من أين قلتم أنه مو فقط في الحالة رقم 1001، في أي حالة أخرى مشابهة لهذه الحالات التي درسناها هذا الدواء يمكن أن يشفي الإنسان من المرض الذي ابتلي به؟ يقول نفس الأساس الذي استفدتم منه في تعميم الاستقراء وفي تعميم نتائج الاستقراء بأن جعلتموها قواعد وقوانين كلية، نحن نفس هذا الأساس الذي اعتمدتم عليه في العلوم الطبيعية نعتمده في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فأنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تنكروا نتيجة العلوم الطبيعية وتقولون أن العلوم الطبيعية مو مفيدة لليقين فأنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، وأما إذا قلتم أن نتيجة العلوم الطبيعية يقينية فلا بد أن تعترفوا بوجود الله، لأن الأساس المنطقي واحد، مو أساسات، مو أن الأساس في العلوم الطبيعية أساس علمي وفي إثبات المبدأ ماذا؟ أساس فلسفي، لا، الأساس المنطقي للتعميم واحد. هذا الأساس الذي استفدتم منه في إثبات تعميم نتائج العلوم الطبيعية والتجريبية، نحن نفس هذا الأساس نستفيد منه لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى، وهذا ما يسميه إثبات المبدأ عن طريق نظرية الاحتمال الموجود في مقدمة الفتاوى الواضحة. نفس الأساس الذي استفيد منه في تعميم نتائج العلوم الطبيعية، يقول نفس ذلك الأساس نحن نستفيد منه في إثبات المبدأ سبحانه وتعالى، وأن وراء العالم المادي عالم مجرد، وهذا العالم المجرد حي قادر سميع بصير إلى غير ذلك من الصفات التي يتصف بها المبدأ. فأنتم لا يحق لكم من الناحية العلمية ومن الناحية الفلسفية، من الناحية العلمية والمنطقية لا يحق لكم أن تؤمنوا بنتائج العلوم الطبيعية وترفضوا الإيمان بالله. أنتم إما أن تؤمنوا بهما معا وإما أن ترفضوهما معا. أما أن تؤمنوا بنتائج العلوم الطبيعية وترفضوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا خطأ من الناحية المنطقية، يعني تناقض. دليل الأساس واحد، يعني يقول نفسي ولعقلي، العقلي الذي يقبله التجريبي، وقفت عقلي لا يقبله التجريبي، وهو الدليل الفلسفي. نحن نقول أنه أي أساس على أي أساس أنت اعتمدت في تعميم القوانين التجريبية، نفس ذلك الأساس نستفيد منه لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى، مو أساس آخر، دليل فلسفي آخر، دليل عقلي آخر، حتى يقول نحن لا نؤمن به. أحسنتم. لا لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن. أنتم بعد ذلك لا تبينوا أن السيد الشهيد ما لا يريد أن يقول. السيد الشهيد يريد أن يقول أن الأساس العلمي واحد، مو أنه نحن لا نقبل، ولا نحن نقبل أن الأساس العلمي، وإلا نحن عندما نجري التجربة على 1000 شخص أو 100 شخص ثم نعمم القانون، على أي أساس نعمم القانون؟ فلا بد يوجد أساس علمي، أساس منطقي. نفس هذا الأساس المنطقي الذي نقبله في العلوم الطبيعية، نفس ذلك الأساس نستفيد منه في إثبات المبدأ سبحانه وتعالى. فلهذا هو يقول بأنه نحن استطعنا في آخر الكتاب، يقول نحن استطعنا بواسطة الأسس المنطقية للاستقراء أن نستكشف الأساس المشترك للإيمان بالله وللعلوم الطبيعية. أساس واحد مشترك فيما بينهما، إما أن تؤمن بهما معا وإما أن ترفضهما معا، وأما أن تؤمن بأحدهما وترفض الآخر كما يفعل المفكرون الأوروبيين فيقول هذا مستحيل، هذا خطأ من الناحية المنطقية. هل أنت بعد هذا بحث الإخوة إن شاء الله إذا وفقنا نحن وصلنا إلى إثبات المبدأ سبحانه وتعالى لعلنا نتعرض للدليل العلمي الذي أقامه الأستاذ الشريف في مقدمة الفتاوى الواضحة لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى. يعني الآن أحد الطرق لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى الدليل العلمي الذي يثني على الأسس المنطقية لنظرية الاحتماء الذي أقامه الأستاذ الشريف في كتابه الأسس المنطقية وأوضحه بشكل مبسط يستطيع الطالب بمستواكم أن يفهمه في مقدمة الفتاوى الواضحة. إخوة اليقين يراجعوا إلى ذلك المبدأ. بل من مبتكراته، نعم من مبتكراته. احنا كنا في خدمته سألناه قلناه بأن هذا الاكتشاف مختص بكم او لا. يقول انا عندما وصلت الى هذه النظرية، قال لي شخصيا عندما وصلت الى هذه النظرية احتملت ان الفلاسفة الاوروبيين مفكرين الاوروبيين ايضا لعلهم وصلوا الى هذه النتيجة التي انا وصلت اليه، فسألت عن اخر كتبهم التي صدرت في هذا المجال، فقيل لي أن آخر كتاب صدر في هذا المجال كتاب المعرفة الإنسانية لساندر ريتل. يقول ذاك الكتاب في ذاك الوقت لم يكن مترجما، فأعطيت الكتاب لأحد أصدقائنا في بغداد ترجمه لي من الإنجليزية إلى العربية، وطالعت الكتاب فوجدت أنهم لم يصلوا بعد إلى النتيجة التي وصلت إليها، فعند ذلك اطمأننت بأني، وإن كان هو كان يقول حتى لو كانوا قد وصلوا إليها ولكني أنا لست بالاعتماد عليهم اكتشفتها، أيضا أنا بفكري الشخصي اكتشفت النظرية، ولكن قلت لعله هناك أيضا من وصل إلى هذه النظرية واكتشفها قبلي. وبناء على هذا فإن الاستقراء بجميع أقسامه لا يؤدي عمليا إلى نتيجة يقينية لا يرتفع إليها الشك. قلنا أنه لابد هنا الإخوة يحشون بأنه هذا بناء على المنطق الأرسطي، وأما بناء على ما حققه الأستاذ الشهيد الصادق قدس سره الشريف من الأسس المنطقية للاستقراء فإنه ليس الأمر كذلك، فإن الاستقراء الناقص أيضا يمكن أن يكون مفيدا لليقين. قليلا الثالث السير من كلي إلى جزئي كما ذكرنا في القياس، فإنه في القياس يكون السير من الكلي إلى الجزئي من العام إلى الخاص، يعني أن النتيجة في الأعم الأغلب تكون ماذا؟ تكون أصغر من المقدمات المأخوذة في عملية الاستدلال. أن يثبت لنا في البدء محمول لموضوع كلي، مثل ماذا؟ كل إنسان يموت، كل إنسان يجوع، يموت يجوع هذا محمول، موضوعه ماذا؟ كل إنسان. ثم نجعل هذه القضية كبرى في عملية الاستدلال، نقول زيد إنسان، عمرو إنسان، وكبراه هو كل إنسان. تعلمون القياس من الشكل الأول أنه المحمول في الصغرى لابد يقع موضوعا في الكبرى، يعني يتكرر هذا حد الوسط، عندما يتكرر عند ذلك من طريق الحد الأوسط نثبت المحمول في الكبرى للموضوع في الصغرى، فنقول زيد يموت، وعلى أساس ذلك يعرف حكم جزئيات الموضوع، زيد جزئي من جزئيات الإنسان، عمرو جزئي من جزئيات الإنسان، خالد وهكذا. فإذا عندما نستطيع بواسطة الكبرى والصغرى نصل إلى ماذا؟ إلى حكم جزئي، زيد يموت، عمرو يموت، بكر يجوع وهكذا. ومثل هذه الحركة الفكرية يطلق عليها في المنطق، يعني في المنطق الأرسطي، اسم القياس، وهو مفيد لليقين، ولكنه لا بد أن يعلم بأن القياس الذي يفيد اليقين ليس مطلق القياس، وإنما القياس البرهاني. والقياس البرهاني لمادته شروط ولصورته شروط. يعني أنتم في المنطق تدرسون شروط مادة القياس البرهاني وتدرسون ماذا؟ صورة القياس البرهاني. مراد من الصورة يعني أن المقدمة أن الصغرى والكبرى كيف تكون مرتبة؟ يكون تركيبها من الشكل الأول، يكون تركيبها من الشكل الثاني، يكون تركيبها الثالث الرابع استثنائي اقتراني ونحو ذلك من أنواع وأنحاء القياس. هذه كلها ترتبط بماذا؟ ترتبط بصورة القياس. أما أن المقدمات تكون كلية، تكون دائمية، تكون ذاتية، هذه مرتبطة بمادة القياس لا بصورة القياس. إذن إذا أردنا للقياس أن يكون مفيدا لليقين لا بد أن تكون مادة القياس صورة القياس صحيحة أو يؤخذ فيها كل الشروط التي اشترط فيها في المنطق، عند ذلك يكون القياس مفيدا لليقين، يعني مفيدا لإثبات المحمول للموضوع في النتيجة. ومثل هذا القياس يسمى عندهم القياس البرهاني. إذا ليس مطلق القياس مفيد لليقين بالنتيجة، وإنما القياس البرهاني يكون مفيدا لليقين بالنتيجة، وهو مفيد لليقين ولكن في ظل شروط معينة، وهي فيما وهذه شروط ما هي؟ وهي فيما إذا كانت مقدمات القياس يقينية، يقينية يعني ماذا؟ في مادتها وفي صورتها. وقد تم تنظيم القياس بشكل صحيح، وقد خصص المنطقيون جانبا مهما من المنطق الكلاسيكي لبيان شروط مادة وصورة القياس اليقيني، وهو الذي يسمى عندهم بالبرهان أو القياس البرهاني. إلا أنه يوجد إشكال مشهور على القياس البرهاني وعلى اليقين الذي يكون نتيجة القياس البرهاني، وهو أنه القياس البرهاني لا يفيد نتيجة جديدة. التفتوا جيدا حتى يتضح الإشكال في الجواب بعد ذلك. أنت عندما تقول زيد إنسان وتقول كل إنسان يجوع، إذن زيد يجوع، هذه بعد قياس برهاني، هذا مفيد اليقين أنه زيد يجوع. الآن نسأل منكم أن هذه الكبرى أنتم من أين حصلتم عليها؟ أنتم عندما قلتم كل إنسان يجوع، هذه الكبرى من أين حصلتم عليها؟ وأنتم استقرأتم خالد وعامر وبس كل أفراد الإنسانية، ومن ضمنهم من؟ زيد الذي هو محل الكلام. إذن أنتم قبل أن تصلوا إلى النتيجة تعرفون النتيجة في المقدمة، وهكذا في كل قياس من هذا القبيل. فإن الكبرى تكون متضمنة للصغرى، لا تبدأ النتيجة الجديدة. أنتم ماذا تريدون أن تعطونا؟ النتيجة زيد يجوع، وهذه متضمنة في المقدمات، وأنتم عرفتموها في المقدمات، ليست مجهولة. نحن عندما نريد أن نستدل بالقياس لاكتشاف ماذا؟ لاكتشاف أمر مجهول عن طريق ماذا؟ أمر معلوم. ولكنه زيد يجوع في المقدمات مجهول بالنسبة لنا، ليس بمجهول لنا بل هو معلوم لنا، وهذا إشكال عويص على المنطق الأوروبي. وحاول كل أن يجيب على شاكلته الخاصة، ولكن في حقيقتي وإن كان السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يقبل المنطق الأوروبي بذلك النحو، ولكن خير من دافع عن المنطق الأوروبي في هذه النقطة هو الأستاذ الشهيد أيضا في الأسس المنطقية. السيد الشهيد يقول نحن وإن كنا لا نقبل المنطق الأوروبي إلا أننا من حقنا أن ندافع عن المنطق الأوروبي. أرسطو لو كان حيا لأجابكم عن الإشكال بهذه الصيغة بما يدفع عنه أي عن منطقه هذا الإشكال، ولكن إحنا ما نتعرض إلى جواب الأستاذ الشهيد باعتبار أنه خارج عن محل الكلام، ولكن نتعرض للجواب الذي ذكره المصنف. المصنف يقول بأنه الذي كنا نعرفه في المقدمات هو المجمل، والذي نريد أن نصل إليه عن طريق الاستدلال هو ماذا؟ هو المفصل، وهو أن زيد يجوع وعمر يجوع وبكر يجوع وخالد يجوع و و و إلى آخره. ولكنه تعلمون أنه لقائل أن يشكل على هذا الجواب لأنه أفادك أنما أنت وصلت إلى هذه الكبرى، وهو أن كل إنسان يجوع من خلال زيد يجوع وبكر يجوع وعمر يجوع إلى آخره. هلا إلى قال وهناك إشكال مشهور يورده البعض، طبعا لعل من المحدثين من أورده دكتور زكي محمود من المفكرين المصريين، هذا أورد هذا الإشكال على المنطق الأرسطي، وقال بأنه بناء على هذا أساس المنطق الأرسطي هو القياس، لأنه لا يقبل لا الترتيب ولا الاستقراء، أساسه القياس، وأساس الأقيسة هو صور القياس هو الشكل الأول، باعتبار أنكم تعلمون أن باقي الأشكال ترجع للشكل الأول كما درستم في المنطق، والشكل الأول مبتلى بهذا الإشكال، فلا يبقى من المنطق الأرسطي شيء. على إلا وهناك إشكال مشهور يورده البعض على القياس، وهو إذا كنا عالمين بثبوت الحكم للكلي، يعني عندما نقول كل إنسان يجوع فإننا عالمون أيضا بثبوت الحكم لجميع أفراد الموضوع، ولا حاجة بنا حينئذ لتشكيل أي قياس، لأن النتيجة ليست مجهولة حتى نريد أن نصل إليها عن طريق هذه المقدمة. أحسنتم، يقول حتى هذا المستدل يقول حتى لو كان استقراؤكم تاما فهو ليس مفيدا لشيء جديد، فضلا أن يكون استقراء ناقصا، فلهذا البحث بحث منطقي وبحث مطولة، ولكن بنحو الإجمال نحن نشير إلى حتى نتجاوز المطلب، وإلا لابد نقف كثيرا. وقد أجاب عليه علماء المنطق بأن الحكم معلوم في الكبرى بصورة إجمالية، وفي النتيجة يعلم ماذا بصورة تفصيلية، أو يمكن أن يقال بجواب آخر غير الذي أيضا ذكر في الأسس أو الذي ذكرونه، وهو أنه ليست كل الكبريات التي نأخذها نحن في القياس كلها استقرائية، بعض الكبريات ماذا بديهية، والبديهيات ليست مأخوذة من الملاحظة الخارجية. طب أنتم تقولون طب هذه الصورة مضمنة، نقول نحن لا نعلم، قبل تشكيل القياس لم نكن نعلم أن محل بحثنا هل هو داخل تحت هذه الكبرى البديهية أو ليس بداخل، فنشكل الاستدلال، فنشكل هذه الطريقة من الاستدلال حتى نصل إلى أن هذه النتيجة هي موجودة ماذا داخلة تحت هذه الكبرى البديهية. على أي نحو، والتأمل في المسائل الرياضية وحلولها يبين مدى فائدة القياس، لأن الأسلوب الرياضي أسلوب قياسي، ولو لم يكن هذا الأسلوب مفيدا، هنا المصنف يريد أن ينقض عليهم، مو أن يجيب بالحل، وإنما يريد أن يجيب بالنقض، يقول خذ أنتم ماذا تقولون في العلوم الرياضية، العلوم الرياضية الاستدلالات فيها استدلالات قياسية أو لا، يقول نعم، يقول هل أنها مفيدة أو ليست مفيدة، يقول نعم، يقول مع أنه فالنتائج مضمنة في المقدمة، إذن ليس كل مورد كانت النتيجة مضمنة في المقدمات فالقياس أو الاستدلال لا يفيد نتيجة جديدة، لا، لعله بعض الأحيان النتائج مضمنة في المقدمات ولكن يفيد ماذا؟ الكشف عن أمر مجهول. ولو لم يكن هذا الأسلوب مفيدا لما استطعنا حل أي مسألة رياضية على أساس قواعد رياضية، والملاحظة التي لا بد من الإشارة إليها هنا، المصنف يريد أن يضيف مطلبا جديدا، يقول نحن قلنا أن التمثيل لعله يفيد ماذا؟ الظن، أن الاستقراء يفيد الظن، ولكن لا، يقول لا بد أن تعلم أن الاستقراء عندما يفيد الظن أو أن التمثيل عندما يفيد الظن، لأن الاستقراء والتمثيل أيضا يتضمن قياس خفي، أساسا لا يمكن أن نحصل على نتيجة سواء كانت يقينية أو سواء كانت ظنية بلا عملية استدلالية قياسية. نعم بعض الأحيان مقدمات القياس يقينية فالنتيجة ماذا تكون؟ يقينية. بعض الأحيان مقدمات القياس ليست يقينية فالنتيجة ماذا؟ لا تكون يقينية. لا أن الاستقراء والتمثيل هما في قبال القياس. نعم ظاهرا الاستقراء والتمثيل في قبال القياس، ولكنه نحن عندما ندقق نجد بأنه كما أن الاستدلال القياسي معتمد على القياس، الاستدلال الاستقرائي أيضا يتضمن قياسا خفيا، الاستدلال التمثيلي أيضا يتضمن ماذا؟ يعتمد على قياس ففي بيانه يحتمل. والملاحظة التي لا بد من الإشارة إليها هنا هي أن في التمثيل والاستقراء قياسا ضمنيا، يعني قياسا خفيا غير واضح، بخلافه في القياس البرهاني فإنه قياس واضح. غاية الأمر أنه في التمثيل والاستقراء الناقض يكون ذلك القياس غير برهاني، لأن المقدمات التي يعتمد عليها غير يقينية، فالنتائج ماذا تكون؟ أيضا غير يقينية. ومن هنا لا يكونان، أي الاستقراء الناقض والتمثيل، لا يكونان مفيدين لليقين ولو لم يتضمنا مثل هذا القياس الخفي أو الظني، لما أمكن الاستنتاج منهما ولو بشكل ظني، حتى ولو كانت النتيجة نتيجة ظنية لا نتيجة يقينية. والقياس الظني في التمثيل هو ماذا؟ أنك تقول هذا الحكم ثابت لأحد المتشابهين، هذه الصغرى. الكبرى ما هي؟ وكل حكم ثابت لأحد المتشابهين فهو ثابت للمشابه الآخر. إذن هذا الحكم ثابت للمشابه الآخر، هذه هي النتيجة. طب هذه لماذا لا تكون النتيجة يقينية باعتبار أن الكبرى غير يقينية، وهو أن كل حكم ثابت لأحد المتشابهين لا بد أن يثبت للمشابه الآخر؟ هذا من أين؟ من أين ثبتها؟ وحتى إذا اعتبرنا الاستقراء، لعله إشارة إلى ما يذكره الأستاذ الشهير قدسه، يقول حتى لو قلنا أن الاستقراء عن طريق الاحتمال يوصل إلى اليقين أيضا يتضمن قياسا خفيا بتصوره طبعا، وإلا في الواقع ليس كذلك. وحتى إذا اعتبرنا الاستقراء ذا قيمة عن طريق حساب الاحتمالات، فقط لعله تلميح إلى مبنى الأستاذ الشهيد، فإنه يحتاج أيضا إلى قياس خفي، باعتبار أن الشيخ الرئيس في منطقه في كتاب البرهان من المنطق في الجزء الثالث يثبت هذا المعنى، أنه أساسا تجربة استقراء تمثيل أي شيء تقول لا يمكن أن نصل إلى نتيجة إلا بالقياس، فسواء كانت النتيجة نتيجة يقينية أو النتيجة نتيجة غير يقينية، أساسا الوصول إلى نتيجة بلا تمثيل قياس هذا غير. ثم يقول المصنف وكذا القضايا التجريبية فإنها بحاجة إلى قياس. طبعا الإخوة على حمل يدخل تفاصيلها في منطق المظفر في المجربات، يعني في اليقين عندما يذكر البديهيات الست أو الأوليات الست يأتي إلى المجربات أو التجريبيات. يقول التجريبيات إنما تفيد اليقين لأنها تتضمن قياسا خفيا، ثم يبين القياس الخفي هناك. الإخوة يريدون يراجعون ذلك المطلب في المنطق. وكذا القضايا التجريبية فإنها بحاجة إلى قياس لتظهر بصورة قضايا كلية، وقد تناولت كتب المنطق هذا القياس الذي يتضمنه التجربة بالشرح والتوضيح. ثم يقول والحاصل أن الاستدلال على أي مسألة يتم دائما بشكل حركة من الكل إلى الجزئي. أساسا يقولون نحن لا نتعقل، المنطق الأوروبي يقول نحن لا نتعقل أن هناك عملية استدلال تسير من الجزئي إلى الكلي. دائما عمليات الاستدلال تسير من الكلي إلى الجزئي، من العام إلى الخاص. تقول ماذا تقولون في الاستقراء الناقص؟ يقول ظاهره أنه سير من الجزئي إلى الكلي، ولكن باطنه يتضمن ماذا؟ سيرا من الكلي. هذا تصور أرصي في قضية الاستدلال، وأن الاستدلال دائما سير من الكلي إلى الجزئي، وبعبارة أخرى معناه أن الاستدلال دائما العقل البشري لا يستطيع أن يحصل على معارف جديدة، فقط المعارف التي هي موجودة عنده بالإجمال يفصلها. هذه نتيجة المنطق الأرصي. نتيجة المنطق الأرصي أنه دائما الإنسان لا يستطيع أن يتعرف على معارف جديدة، نعم هذه المعارف الكلية الموجودة عنده بالإجمال ماذا يفصلها فيقول هذا مصداقها أو ذاك مصداقها. أما يتوصل إلى معرفة جديدة المنطق الأرسطي يقول هذا محال بخلافه في المنطق الاستقرائي، فإنه يقول أساسا هناك معارف جديدة تضاف إلى العقل البشري وإلى الذهنية والعقلية البشرية. وهذا فرق مهم بين المنطق الورثي وبين المنطق الاحتمالي أو المنطق الاستقرائي. هذا أولا. قال والحاصل أن الاستدلال على أي مسألة يتم دائما بشكل حركة من الكلي إلى الجزئي، غاية الأمر أن هذه الحركة الفكرية تتم أحيانا بصراحة ووضوح في القياس المنطقي كما نقوم في القياس الذي يفيد اليقين، وأحيانا أخرى تتم بصورة ضمنية وخفية كما في التمثيل والاستقراء، وهي أحيانا تفيد اليقين كما في القياس البرهاني والاستقراء التام. إذن يرى أن الاستقراء التام أيضا نتيجته تكون يقينية. لماذا؟ لأن النتيجة تكون مساوية للمقدمات، لا أنها أصغر ولا أنها أكبر. وأحيانا أخرى لا تنتج اليقين كما في القياسات الجدلية والخطابية أو القياسات التي يعتمد عليها التمثيل والاستقراء الناقض. الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الذي يفيد نتيجة يقينية لا بد أن يكون قياس، والقياس أيضا ليس مطلق القياس وإنما مرى القياس البرهاني، لأنه بناء على هذا التحليل تبين أن الاستقراء أيضا يتضمن قياس، التمثيل أيضا يتضمن قياس، التجربة أيضا تتضمن قياس، ولكنه ليس كل قياس يكون مفيدا لنتيجة يقينية، وإنما القياس البرهاني يكون مفيدا لنتيجة يقينية. منو؟ من؟ شيخ باعتبار أنه يعني حسب اعتقاد الشخصي أنه واقع النظرية هم ما وصلوا إليها، لأنه مو فقط مصباح، وإنما أيضا دكتور سروج قد مناقشة للنظرية الأسس المنطقية، ومفكرين آخرين أيضا من الإيرانيين لهم انتقادات واعتراضات على نظرية الأسس المنطقية، ولكنه نحن عندما بحسب فهمنا لكتاب الأسس المنطقية راجعنا هذه الاعتراضات وجدنا أن جملة من الموارد التي يشكلون بها على الأستاذ الشهيد ليست واضحة عندهم كما ينبغي، فلهذا أشكلوا على النظرية. الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي. يقول لقد أشرنا فيما مضى إلى أن القياس لا يكون مفيدا لليقين إلا إذا كان واجدا للشروط المنطقية مادة وصورة وذا شكلا صحيحا، وعلاوة على ذلك لا بد من كون مقدماته يقينية. هذاك إشارة إلى الصورة وهذه إشارة إلى المادة، يعني أن المقدمات التي نعتمد عليها لابد أن تكون يقينية. نحن عندما نقول كل الإنسان زيد يجوع لابد هذه المقدمة تكون مقدمة يقينية لأنها مقدمة ظنية. عندما نقول كل إنسان يجوع أو زيد يجوع زيد إنسانون هذه مقدمة يقينية، كل إنسان يجوع هذه مقدمة يقينية. عندما نقول العالم متغير هذه مقدمة يقين، وعندما نقول كل متغير حادث هذه المقدمة لابد أن تكون يقينية. من هنا تأتي أهمية بعض العلوم التجريبية والطبيعية لإثبات ماذا؟ بعض المسائل الفلسفية. نحن نجد أن بعض مقدمات القياس البرهاني تستفاد منه إيه؟ تستفاد منه من العلوم الطبيعية أو من العلوم الرياضية. فلهذا قلنا بالأمس بأنه هذه المسائل من الناحية النظرية لعل فيها غموض، ولكنه عندما نصل إلى تطبيقات المسائل نجد أن المسألة واضحة جدا. فلهذا يقول وعلاوة على ذلك لا بد من كون مقدمات القياس يقينية. والقضايا اليقينية ما هي؟ يقول القضايا اليقينية إما أنه لا بد أن تكون هي يقينية من قبيل القضايا الست الأولية، من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، من قبيل الحسيات، من قبيل التجريبيات، من قبيل الفطريات التي ذكرت الستة، الأقسام الستة التي ذكرت في المنطق الأورسي أنها أوليات. إما هي كذلك، وإما إذا لم تكن كذلك فلا بد أن تنتهي إلى أحد هذه الأقسام البديهية والأولية. والقضايا اليقينية إذا لم تكن بديهية بذاتها فلا بد أن تنتهي إلى البديهية. طبعا يقول في علمكم أن الأستاذ الشهيد لا يقبل من كل بديهيات المنطق الأورسي إلا ماذا؟ إلا اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، وإنه يرى وإنما الباقي يراها كلها قضايا احتمالية واستقرائية. يعني هذه البرهان أثبتها، التجربة أثبتها، لا أنها هي قضايا موجودة في العقل البشري. أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية مثلا، الذي يدعي المنطق الأوروبي أنها أولية، يقول الأستاذ الشهيد في الأسس المنطقية أنها ليست قضية أولية، بل الاستقراء أثبت أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. ولا يقبل من القضايا المنطق الأوروبي إلا مسألة أن اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محالون. طبعا يكون في علمكم في المنطق الأورسطي أيضا هذه أسس الإخوة يحتفظون بها جيدا ويحاولون أن يتأملوا فيها لأن تكون مفيدة لهم في كل العلوم. يعني في المنطق يحتاجوها، في الفلسفة يحتاجوها، في الكلام يحتاجوها، في الأصول يحتاجوها، في الفقه يحتاجوها، في كل مورد من العلوم العقلية هذه الأسس يحتاجها. المحال الثابت في محله اجتماع النقيضين محال، مو ارتفاع النقيضين. ارتفاع النقيضين لأنه يستلزم اجتماع النقيضين يكون محالا، يعني أن أحدهما محال بالذات والآخر محال بالعرض. لا أنه توجد عندنا قضيتان اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، لا. بل خلوه في محل أخذنتم، فقط أنا فقط الإشارة إلى المطالب وإلا يكون خروج عن محل البحث. فقط هذه قلت لكم أنه تحتفظون بهذا النية إن شاء الله حتى يكون هذا داعيا ومشوقا لكم أنه تتوسعوا في هذه العلوم لتعرفوا خبايا هذه المطالب التي يتصورها أحنا من الأوليات، ولكن عندما ندقق فيها. الآن مثلا في اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هناك بحث بين المحققين أنه أساسا اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هذا الوجود والعدم نقيضان كقضيتين لغة مفردتين تصوريتين. نحن نقول الوجود والعدم نقيضان، هذه مفردتين تصوريتين ذكر قضيتين أحدهما ناقضة للأخرى، أي منهما بحث مفصل فيما بينهما. ثم عندما نقول أن هذا نقيض، هذه في أهم البديهيات العقلية تجدون مثل هذه البحوث فضلا عن القضايا النظرية التي يقع فيها كلام طويل. بل لا يبقى لا يبقى عندنا فقه ولا أصول، فلا بد أن تنتهي إلى البديهيات، أي لا بد أن تكون مستنتجة من قضايا مستغنية عن الاستدلال. يعني أن المقدمات التي نستفيد منها في عملية الاستدلال إما هي تكون بديهية مستغنية عن الاستدلال، وإما تعتمد على قضايا مستغنية عن الاستدلال والإثبات. وقد قسم المنطقيون البديهيات إلى فئتين رئيسيتين. طبعا مو المنطق الأورسطي، لابد أن تعلموا أن هذه التحقيقات في المنطق الأورسطي إنما هي على وقعت على يد الشيخ الرئيس، لأنه أوسع من كتب من فلاسفة الإسلام في المنطق هو الشيخ الرئيس، حيث أنه كتاب الشفاء الذي تقريبا في 10 مجلدات، 4 مجلدات الأولى الضخمة فيها مرتبطة بالمنطق في الإلهيات في المعنى الأخص مجلد، ولكن في المنطق 4 مجلدات. أوسع من كتب في الإسلام في المنطق هو الشيخ الرئيس ابن سينا، فلهذا هو له فضل كبير على المنطق الأورسطي، وإلا المنطق الأورسطي بهذا النحو الذي موجود بأيدينا هذا لم يأتنا من أورسطو، وإنما بعد التحقيقات التي أضيفت إليه على يد المحققين والفلاسفة الإسلاميين الكبار. هذا التقسيم هذه مو من التقسيمات الموجودة في كلمات أرسطو، وإنما موجودة في كلمات المحققين المؤخرين، وإلا نحن عندما نرجع إلى كلمات أرسطو نجد أن هذه القضايا الست كلها في عرض واحد، ولكنه هنا نجد أنه يقسمها إلى اسمين، يقسمها إلى بديهيات أولية وإلى بديهيات ثانوية، يعني ترجع إلى تلك الأولية. يقول وقد قسم المنطقيون البديهيات إلى فئتين رئيسيتين هما المديديات الأولية من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، هذه بديهية أولية. والبديهيات الثانوية من قبيل المجربات أو التجريبيات كما درستم في محله. ويعدون المجربات من أقسام البديهيات الثانوية. هسه لماذا؟ باعتبار أن التجربة أيضا لكي تتم تحتاج إلى قياس، والقياس لا بد أن تكون مقدماته يقينية. والمجربات ما هي؟ قال والمجربات هي القضايا التي تم الحصول عليها من طريق التجربة. من هنا وقع بحث بين المحققين المناطق من أنه ما هو الفرق بين الاستقراء والتجربة، باعتبار أنهم قالوا أن الاستقراء لا يفيد اليقين، أليس كذلك؟ ولكن هنا جعلوا التجربة من البديهيات الثانوية. إذن ما هو الفرق بين الاستقراء والتجربة؟ ذكر الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه صاحب المنظومة تفسيرا للفرق بين الاستقراء وبين التجربة، ولكن ذكر الأستاذ الشهيد في الأسس المنطقية تفسيرا آخر للفرق بين الاستقراء وبين التجربة. ظاهرا الوقت ما يأتي إن شاء الله، تحته يأتي أسبوع القادم. الحمد لله.